الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. من أراد الخروج فليخرج. أولا قبل البدء بالكلمة نشكر شيخنا وزميلنا الشيخ أبا بلال على إتاحته هذه الفرص لإخوانه وعلى تواضعه، فقد عرفناه حفظه الله بتواضعه الجم وأخلاقه الرفيعة وبعلمه كذلك وسكينته، فقد حباه الله سبحانه وتعالى بنعم كثيرة، ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى. وكذلك نشكر إخواننا المتكلمين أخونا فهد وأخونا رشيد على كلماتهم الطيبة المفيدة. إخواني طلاب العلم، المتكلم بين يدي إخوانه من طلاب العلم يحرص دائماً على أن ينفعهم، لأن طالب العلم حريص على وقته أشد الحرص، ودائما يغتنم الفوائد والتوجيهات التي ينتفع بها. ونتكلم في هذا المقام على أمر هام. هذا الأمر عباد الله هو مقام الاستقامة في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم، وما من مؤمن إلا ويحب أن يكون من أهل الاستقامة في دين الله سبحانه وتعالى. والاستقامة كما عرفت بأنها لزوم الصراط المستقيم، فهي منزلة وسطى بين الغلو والتفريط كما ذكر أهل العلم. والله سبحانه وتعالى لعظم أمرها جعل المؤمن يسألها في صلاته في كل ركعة من ركعات صلاته بقوله اهدنا الصراط المستقيم. ومن طبيعة الإنسان أنه عنده نوع من التفريط، إما في إتيان الأمر أو في ارتكاب المحظور. طبيعة في الإنسان أنه بين أمرين، إما أن يقصر في المطلوب والمأمور، وإما أن يأتي المحظور. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قرن الاستقامة بالاستغفار، فقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فلا بد مع الاستقامة من الاستغفار من أجل أن الإنسان في أوامره إن قصر استغفر، وفي محظوراته إن ارتكب إثما كان الاستغفار من أسباب عفو الله سبحانه وتعالى عن العبد. إخواني في الله، الاستقامة لها مقامين، إما السداد وإما المغاربة. السداد كما ذكر العلماء هو الوصول إلى حقيقة الاستقامة، السداد. والمغاربة هو القرب من حقيقة السداد. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وغاربوا وأبشروا واستعينوا بالقدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن المؤمن بين أمرين، بين السداد وهو إصابة الاستقامة، وبين المقاربة. ولهذا كرامي الهدف إما أن يصيبه أي برميته، وإما أن يقارب الإصابة، وإما أن يقارب الإصابة حتى يصل إلى إصابة الهدف. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل المؤمن بين أمرين، بين السداد وبين المقاربة. الاستقامة إخواني في الله لها أهمية عظيمة في حياة المؤمن، فمن حققها حقق حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حقق الاستقامة لله سبحانه وتعالى في دينه فقد حقق العبودية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من عبده. ومن أهميتها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها في كتابه، وأمر المؤمنون بها، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين مع رسوله، فقال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وأمر الأنبياء بها كذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبييه موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. والاستقامة إخواني في الله لها أسباب كثيرة. من أسبابها أولا أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لها، وكما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ربنا سبحانه وتعالى إن أراد بعبده خيرا أكرمه بالاستقامة، الاستقامة التي يموت عليها العبد. ربما تكون الاستقامة استقامة موسمية أو استقامة زمنية، ثم ينتكس صاحبها، ولكن الاستقامة التي يكرم بها الله عبده هي الاستقامة التي يموت عليها العبد ويلغى بها ربه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن أسبابها أيها الإخوة في الله الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فكلما كان العبد مخلصا في أقواله وفي أفعاله يوفق للاستقامة الحقيقية، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالإخلاص في الأعمال، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من أسبابها أي أسباب الاستقامة كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التائب إلى الله والمستغفر لله سبحانه وتعالى يوفق للخير ويوفق للفلاح، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من أسبابها أي أسباب الاستقامة طلبك للعلم، طلب العلم على أيادي علماء السنة ومشايخ السنة، فإن وفقك الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر وكنت صادقا مع الله سبحانه وتعالى في طلبك لهذا الأمر العظيم، فقد وفقت لطريق الاستقامة. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا القاسم، ويعطي الله، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الطائفة المنصورة قال: إن لم يكونوا هم أهل العلم فلا أدري من هم. من أسباب الاستقامة إخواني في الله القناعة، القناعة من أعظم أسباب الاستقامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وغنعه الله بما آتاه. ولهذا ترى كثير ممن انحرف عن الطريق الصحيحة وترك الخير وأهله تجد انحرافه عن الاستقامة بسبب عدم قناعته. وخاصة طالب العلم، طالب العلم ربما يبتلى بأمور من تلك الأمور، ربما يبتلى بقلة ذات اليد أو بقلة مما رزقه الله سبحانه وتعالى، وهذا ابتلاء. فإذا كان المؤمن والمسلم خاصة طالب العلم عنده قناعة بما هو عليه، فهو من أسباب لزوم الاستقامة. يكون عندك قناعة في أول طريقك وفي وسطه وفي آخره حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. من أسباب الاستقامة محاسبة النفس، محاسبتها، تحاسب نفسك وتزكيها وتؤنبها، إما على تفريط في طاعة أو في تقصير في طاعة، أو كذلك إن أتيت أمرا محرما. فإذا كنت ممن يتعاهد نفسه بهذا فهي من أسباب الاستقامة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه، قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلهذا المرء إذا حافظ على هذا الأمر، وهو أن يتعاهد نفسه بهذا الأمر العظيم، أن يتعاهد نفسه بتزكيتها وبتذكيرها، فإنها من أسباب الاستقامة. إخواني في الله، هكذا إخواني في الله ينبغي لنا جميعا، ونحن طلبة علم وعندنا الأدلة معروفة، والأدلة يحفظها طلاب العلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله وعليه وسلم. وإنما أردنا أن نلمح إلماحات ونذكر تذكيرا، كما قال سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ هذا الخير، نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الخير لأهله، أن يحفظه من كيد الكائدين ومن كيد الحاسدين ومن كيد المتربصين به. فإن كل خير محسود عباد الله، كما قال أمير المؤمنين عمر: ما من نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده إلا وجد لها حاسد، وجد لها حاسد. فعلينا جميعا وعليكم جميعا بكثرة الدعاء أن يحفظ الله سبحانه وتعالى شيخنا الشيخ أبا بلال حفظ الله تعالى، وأن يحفظ هذا الخير وأن يعمره وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين.